ظاهره انا حر دي ممنوعه. اللي يقول انا حر هذا فك قيد العبوديه. انا حر دي باختصار معناها انا منفلت، ادي معنى انا حر. لست حرا، انت عبد، لك سيد امر، لا تستطيع ان تقول ما تشتهي ولا ان تفعل ما تشتهي، والا خرجت من رداء العبوديه. واللي يخرج من رداء العبوديه ده مشكلته كبيره جدا جدا. انت عارف عشان يخرج من رداء العبوديه هيعمل ايه؟ انا اقول لك المحنه التي سيقع فيها هذا المنفلت. نحن نعلم ان الدين ثلاثه، كما في حديث جبريل عليه السلام الذي رواه ابو هريره وهو متفق عليه من حديث ابي هريره، وانفرد مسلم بحديث عمر رضي الله عن الجميع. الدين اسلام وايمان واحسان. مش جبريل عليه السلام قال له ما الاسلام، وبعدين قال له ما الايمان، وبعدين قال له ما الاحسان؟ الدين ثلاثه. انا عايزك بقى تنتبه معايا، هنمثل الثلاثه دول بثلاث دوائر متداخله. خلاص، يعني ده ادي الاحسان، وبعدين ادي الايمان، وبعدين ادي الاسلام. خلاص كده، يبقى ثلاث دوائر متداخله، كل دايره تودي لاختها. فان خرج من دائره الاحسان وقع في الايمان، تمام، وان خرج من دائره الايمان وقع في الاسلام، وان خرج من دائره الاسلام هيروح فين بقى؟ الفضاء الواسع اللي هو الكفر بقى، يمشي على كيف. وقد عبر سفيان الثوري رحمه الله وهو من ائمه الحديث والفقه والزهد رحمه الله على ابي عبد الله، عبر عن هذا المعنى تعبيرا جيدا جدا. عايز يعني يقول لك المنفلت يوصف المنفلت ويوصف الملتزم. خلاص، الناس رجلان منفلت وملتزم. فقال ايه وهو بيوصف الملتزم؟ قال: الحديث درج والرأي مرج، فإذا كنت على الدرج فاحذر أن تزل قدمك فتندك عنقك، وإذا كنت في المرج فسر حيث شئت. يعني الكلام ده قال لك اللي ماشي مع النص زي اللي نازل على سلم، الدرج والسلم يعني، وانت نازل على السلم خلي بالك اذا رجلك فلتت هتنزل على دماغك، فدي فيها موتة يعني، او فيها علة على الراجح وقد ينجو، لكن عادة لابد ان يصاب بشيء. يبقى الحديث يعني النص، اللي بيلتزم بالنص زي اللي ماشي على السلم فلتت رجله وقع على دماغه. انما الرأي انا حر، مزاجي، رأيي الشخصي، حرية شخصية، افعل ما اريد، ده في المرج. المرج ده اللي هي المروج بقى، اللي هي السهول يعني، يعني ارض منبسطة واسعة، يمشي بظهره براحته، يمشي بوشه براحته، يمين براحته، شمال براحته، على كيف، طالما ان هواه هو الذي يحكمه خلاص انفلت. فاللي عايزه يقوله بلا حياء، واللي عايز يعمله يعمله ايضا بلا حياء. والحياء والايمان قرينان، اذا ذهب احدهما ذهب الاخر. اثنين مربوطين بعض كده، ماسكين بعض كده، ما ينفلتوش من بعض. ما عندوش حياء يبقى ما عندوش ايمان، ما عندوش ايمان يبقى ما عندوش حياء. تمام. فسفيان الثوري عبر بهذا الكلام عن، او بين بهذا الكلام كلام النبي صلى الله عليه وسلم: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. مسجون زي ما اللي ماشي على السلم مسجون بالدرجات، ما يعرفش الناطط كده نازل على البسط، لا، ممكن يحصل له حاجة، فمربوط بقى درجة بتؤدي لدرجة، والتانية بتؤدي لأختها، والتالتة بتؤدي لأختها، مسجون. إنما اللي في المرض ده براحته، يمين شمال يروح على كيف. لأجل هذا حض رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم على الالتزام بالقول. شوف قال ايه، قال ما امرتكم به من شيء فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عن شيء فانتهوا. انت مش ملاحظ ان في فرق ما بين الطرف الاول من الكلام والطرف الثاني؟ طبعا هناك فرق. الفرق ان الطرف الاول فيه امر والطرف الثاني فيه نهي. ما امرتكم وما نهيتكم، بس خلي بالك من السياق، ما امرتكم به من شيء فاتوا منه ما استطعتم، خلاص، وما نهيتكم عنه ما قالش فانتهوا ما استطعتم، لا قال فانتهوا، لانه لا يكون منتهيا الا اذا انتهى بالكليه. يعني مثلا رجل يشرب الخمر، ما اقدرش اقول له انتهي ما استطعت، لانه هيقول انا ببلبع ازازتين في الليله ولا ثلاث ازايز فانا هاخد لي كوبايه. لا، لو اخذ رشفه واحده لم يكن ممتثلا، عاصي، ده اللي شرب الازازه بحالها كده، بخلاف الامر، لان الامر عندنا يا واجب يا مستحب يا مباح. واجب يعني ما طلب فعله من المكلف على سبيل الحتم والالزام، مالكش اختيار، نفذ، دي اللي اسمها الايه، اسمها الواجبات، لا خيار للمكلف ان يقول فيها نعم او لا، عفوا، لا يقول فيها لا، لازم يقول حاضر جاهز. فانت ممكن تقول لي طب افترض انه غير قادر، او ده الحكم تاني، احنا بنتكلم في واحد محل للتكليف ما عندوش مشاكل مطلقة، إنما تقول لي معذور أقول لك الأعذار لها أحكمها، خلاص. ونحن إذا أردنا أن نتكلم إنما نتكلم على الفرد الكامل الذي هو عنده المحل قابل بدون أعذار. نفس امرأة أمرها ربها أن تحتجب تلبس الحجاب، يعني تقول لا هذه عاصية، ليه؟ كسرت أمر الملك، والله عز وجل لا يقال له لا، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله أن يقولوا سمعنا